زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نتحدث في هذه الليلة بمشيئة الله عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صنف من أصناف الناس وهم أهل النفاق، هؤلاء الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويدعون الإيمان كذبا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الذين يتصفون بصفة الخداع يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يسخرون من المؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، يعادون المؤمنين ويتآمرون ضدهم، يتخذون بطانة من الكافرين، إذا خلوا عضوا على الأنامل غيظا من المؤمنين. هؤلاء إذا أصابت المؤمنين سيئة فرحوا، وإذا أصابت المؤمنين حسنة يحزنون لما يصيب المؤمنين من الخير، يتحاكمون إلى الطاغوت ويتركون الشريعة، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يستكبرون عن التوبة ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يفسدون في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هدفهم القضاء على الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، يعني من جهة الوجود، فلا يمكن أن يزول المنافقون من الأرض بالكلية، سيبقى المنافقون في الأرض ما بقي الناس فيها، إنهم صنف موجودون باستمرار. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عانى منهم معاناة عظيمة، لأنهم يخالطون المؤمنين يتظاهرون بأنهم منهم. والأصل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المنافقين أنه كان يجري أحكامهم على الظاهر ما داموا يظهرون الإسلام. كفرهم أعظم من كفر الكفار الأصليين، لأن الكفار الصرحاء أمرهم معروف وشرهم مكشوف، لكن هؤلاء متسترون، هؤلاء عدو خفي. قال الشافعي رحمه الله: من أظهر الإيمان بعد الكفر له حكم المسلمين من الموارثة والمناكحة وغير ذلك من أحكام المسلمين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. ففي أشخاص نعاملهم على الظاهر أنهم مؤمنون، أنهم مسلمون، هنالك أشخاص نعاملهم على ظاهرهم أنهم مسلمون، ويورث من ميتهم إذا مات المسلم، يصلى خلفهم، تؤكل ذبائحهم، يزوجون. أما من طوت عليه قلوبهم من الكفر فالله أعلم به. ولذلك لا يمكن أن نحكم على باطنه، نحكم على الظاهر. والأحكام المبنية على الإسلام الظاهر ليست هي التي عليها مدار السعادة في الآخرة، لأن مدار السعادة في الآخرة على الإيمان الباطن. لكن نحن كيف نعرف الباطن؟ فلا بد أن نتعامل على أساس. فما هو الأساس الذي نتعامل بناء عليه مع هذه الطبقة؟ بحسب ما يظهرون. فإذا كانوا في الظاهر من المسلمين، يصلون مع الناس ويصومون ويحجون بل ويخرجون في الغزو، فإن المسلمين يناكحونهم ويوارثونهم كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات عبد الله بن أبي رأس النفاق ورث النبي عليه الصلاة والسلام ابنه عبد الله منه، وهكذا ورث المؤمنون من كان على الظاهر من أهل الإسلام. وأما أمر الباطن فإلى الله عز وجل، وقد يكون هذا الذي في الظاهر نحكم بإسلامه ونأكل ذبيحته ونورثه وفي علاقة تناكح قد يكون في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تأذى من هؤلاء المنافقين جدا ومن مؤامراتهم، كيف تعامل معهم؟ كان عليه الصلاة والسلام يترفق مع رؤوس النفاق لعله يتألفهم ويستجلبهم إلى الإيمان الحقيقي الصادق. وأول موقف برزت فيه عداوة عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل غزوة بدر، قبل أن يظهر عبد الله بن أبي إسلامه. فعبد الله بن أبي أول الأمر كان مجاهرا بالكفر، مجاهرا بالعداوة. فعن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، فأما الإكاف فهما يوضع على الدابة كالبردعة، وهو للحمار كالسرج للفرس، وأما القطيفة فهو وأما القطيفة فهي كساء. وقوله فدكية نسبة إلى فدك القرية المشهورة لأنها كانت تصنع فيها. والحاصل أن الإكاف يلي الحمار والقطيفة فوق الإكاف والراكب فوق القطيفة. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وذهب عليه الصلاة والسلام ليعود مريضا وهو سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، يعني في منازل بني الحارث وهم قوم سعد بن عبادة، وذلك قبل وقعة بدر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بمريض ذهب وزاره، وزيارة للمريض هي تأليف لقومه وأيضا استجلاب لمحبتهم وتقوية العلاقات معهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا زار سيد قوم سعد بن عبادة معناها أنه قد أحسن إلى قومه جميعا، وذاك قبل وقعة بدر. حتى مر بمجلس فيه أخلاط، النبي عليه الصلاة والسلام مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، يعني قبل أن يظهر الإسلام، لأن عبد الله بن أبي كان منافقا ظاهر النفاق. وفي المجلس عبد الله بن رواحة أيضا، عبد الله بن رواحة وهو من الصحابة المعروفين. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة والعجاجة ما ارتفع من الغبار نتيجة سير الدابة، فلما غشيت المجلس الذي فيه هؤلاء الأخلاط عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه غطاه، يعني يظهر الاستياء من هذا القادم ويظهر الكره. خمر عبد الله بن أنفه وقال لا تغبروا علينا. من الذي يغبر الآن؟ وطبيعي الدابة إذا وصلت إلى المكان ومشيها له أثر، قال لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يؤخذ منه أن المسلم إذا جاء إلى مجلس فيه أخلاط من المسلمين والكفار أنه يسلم ويقصد بقلبه المسلمين بهذا السلام. سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على هذا المجلس، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي متصديا للدعوة أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، أنت لا تأتينا إلى مكاننا، الذي يريدك يأتيك. واضح من هذا بغضه للدعوة وكرهه لانتشار الدعوة وأنه لا يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ويأتيهم في أماكنهم لنشر الدعوة، ولكن يريد تحجيم القضية ويريد أن تبقى في محصورة في مكان معين، والذي يريدك يأتيك أنت لا تأتي. إذن الداعية هو الذي يأتي الناس، وهو الذي يذهب لتبليغ الإسلام، وهو الذي يتكلف عناء المشوار، لأن التبليغ يقتضي هذا. كثير من الناس لا يسمعون عن الدين، إذا أنت ما ذهبت إليهم لتبلغهم لن يسمعوا، وإذا ما تعبت لأجل إيصال الحق إليهم لن يتعبوا من أجل أن يصلوهم. ولذلك الذهاب والتطواف على المدعوين ومن مجلس إلى مجلس هذا شأن الدعاة وشأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الدعاة. الآن لما سمع عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل هذا الكلام من عبد الله بن أبي، أخذته الحمية للدين، أخذته الغيرة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال منتصرا، وهذا ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن لما يؤذى داعية أن يقوم لينصره. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، مرة قال يا قوم اتبعوا المرسلين ينصر الرسل، ومرة يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فإذا ينبغي لمن رأى أن المبلغ والداعية يؤذى أن يقوم لينصره. عبد الله بن رواحة قال لما سمع كلام عبد الله بن أبي اغشنا في مجالسنا، يعني يا رسول الله فإنا نحب ذلك، بل تعال إلينا. فاستب المسلمون والمشركون واليهود، يعني حصل التأجج الآن وصار الصدام في الموقف واختلاف المواقف، حتى هموا أن يتواثبوا يعني للقتال، يعني يستعملوا السلاح. وفي رواية متفق عليها فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى عبد الله بن أبي، قال يعني عبد الله بن أبي إليك عني، وخر إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم، يعني من قوم عبد الله بن أبي، بالرغم من أنه من قوم عبد الله بن أبي لكن ما تعصب لعبد الله بن أبي بل تعصب للحق، فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، يعني يا أيها المنافق. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، يعني ما وصلت إلى استعمال السلاح لكن وصلت استعمال الأيدي والجريد والنعال. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يعني يسكنهم ويسهل الأمر بينهم حتى هدأت الأمور. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، وهذا هو المقصد الأصلي من المشوار، يعني في عيادة الرجل رضي الله عنه. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي، لأن سعد هو الزعيم، أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، هذه كنية عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، يعني لا تغشانا وأذاني نثن حمارك وإليك عني. طيب ولماذا كناه النبي عليه الصلاة والسلام مع أن التكنية كريم وهذا منافق؟ فالجواب أن التكنية هنا تعريف وليست بتكريم، أراد أن يعرف الشخص لسعد، يقول أما سمعت ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي. فإما أنه قالها للتعريف والتعيين أو للتألف، فقال سعد اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، يعني من اجتماع الناس عليك ومحبة أهل المدينة لك، أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، يعني في الوقت الذي كان أهل البلد هذه يثرب المدينة النبوية، وقيل إن من أسمائها البحرة. قال سعد البحيرة: أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. يعني أنت لما جئتنا كان الناس قد اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن أبي ملكا عليهم، وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا أن يتوجوه، يعني يضعوا عليه تاج أو عصابة تحيط برأسه. فأنت يا رسول الله يعني جئتنا والرجل على وشك أن يكون ملكا، فالناس الآن انفضوا عنه واجتمعوا عليك، فيعني يقول هذا متوقع منه، فات عليه الملك، فاعذره، اصفح عنه يا رسول الله، اعفو عنه. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه، رد الله ملك ابن أبي هذا بالحق الذي أعطاكه، شارق بذلك غص وحسد النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك فعل به ما رأيت، هذا الذي حمل على اتخاذ هذه المواقف. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين. يقول الراوي: وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، يعني بالقتال بالجهاد، رواه البخاري ومسلم. فعند ذلك ترك العفو. فهاتوا بعض الآيات من السور المكية التي تبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في البداية قبل الجهاد مأمور بالعفو، مثلا: فاصفح عنهم وقل سلام. يلا غيره، هاتوا آيات. ها إيش؟ فاعفوا عنهم واصفح. لا، يعني نحن نريد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مأمورا من ربه في أول الدعوة أن يعفو ويصفح، يعني يتغاضى عن ما يحدث من المشركين من الأذى. إيش؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وأعرض عن المشركين، وأعرض عن المشركين، كفوا أيديكم. إذن كان هنالك توجيهات في البداية بأن لا يواجه المسلمون الكفار بالسلاح حتى يقوى المسلمون ويستطيعون المواجهة. فكان الأمر اصفح واعفوا وقل سلام وكفوا أيديكم وتربصوا وانتظروا إن معكم منتظرون، وهكذا. ظهر حلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وفي غيرها. ولما أذن الله لنبيه بالقتال ترك العفو. قال ابن حجر رحمه الله: وليس المراد أنه تركه أصلا، يعني ما عاد يعفو أبدا، لا، بل بالنسبة إلى ترك القتال أولا ووقوعه آخرا. وإلا فعفو صلى الله عليه وسلم عن كثير من المشركين واليهود بالمن والفداء وصفحه عن المنافقين مشهور في الأحاديث والسير. وظهر من سوء أدب عبد الله بن أبي واستخفافه في هذه القصة وفي غيرها ما يدل على نفاقه. أيها المرء، لا أحسن ما تقول إن كان حقا؟ فلا تؤذنا به في مجالسنا، فلا تؤذنا، يعتبر أن الكلام بالحق هذا إيذاء، فلا تؤذنا به في مجالسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قابل ذلك بالحلم، وهذا يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والصبر على الأذى في سبيل الله. لما قويت شوكة المسلمين وجاء الانتصار المفاجئ في بدر، وكانت القضية مباغتة للعرب كلهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة عدد أصحابه وقلة عددهم ينتصرون في بدر، المفاجأة هذه أذهلت المنافقين في المدينة وأذهلت اليهود، وكانت بجميع المقاييس صدمة لهؤلاء. وفي العادة إذا حصلت مفاجأة ماذا يفعل الأعداء؟ يغيرون مواقفهم. دائما إذا صار حدث غير متوقع، انتصر المسلمون فجأة في معركة في مواجهة، الأعداء يغيرون مواقفهم. عبد الله بن أبي كان مظهرا للأعداء، مظهرا للشنآن، للبغض. الرجل كان صريحا في العداوة، لكن لما صار انتصار بدر هذا المفاجئ الضخم، هذا انتصار بدر هذا يهز الجزيرة، هز العرب كلهم، عبد الله بن أبي كان لابد أن يفعل شيئا. سياسة تغيير المواقف من المنافقين وأذنابهم وأذناب الكفار معروفة، فعبد الله بن أبي غير مباشرة، غير الموجة خلاص، وركب قالبا آخر. فعن أسامة بن زيد قال: فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادت قريش، يعني أشهر شخصية في الكفار أبو جهل، أشهر واحد، وأمية بن خلف والوليد كلهم هذول قتلوا، قتلوا قتل الطبقة، يعني طبقة القادة الكبار في قريش قتلوا في بدر. طبعا هذا فيه إخافة عظيمة لأعداء الإسلام، لازم يغير مواقف. فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، الصنديد الكبير في قومه. فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. يعني أصلا هذا الدليل الآن، يعني يا أيها المنافقون إذا كنتم غير مصدقين أننا انتصرنا، خذوا هذول سادة قريش أمامكم مكبلون ومقيدون ومسلسلون بالأصفاد. طبعا لما يرى عبد الله بن أبي وغيره سادة قريش مسلسلين بالأصفاد سيكون في هذا إخافة عظيمة له، إرهاب عظيم لعبد الله بن أبي، يعني معناها مصير مصيرهم إذا إذا إذا عاند خلاص. هم يرى الآن الكفار الصرحاء كيف كان مصيرهم، إذن هو ممكن أن يكون مثله في المصير، فلا بد أن يغير السياسة، تقتضي أن يغير موقفه، فغير. قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي ابن سلول، طبعا لو قال قائل من أبي ومن سلول، أبي ذكر وسلول أنثى، وهذا الرجل رأس النفاق عبد الله ينسب إلى أبيه وأمه معا في آن، فعبد الله بن أبي ابن سلول، عبد الله بن أبي ابن سلول، فسلول أمه وأبي أبوه، فنسب إلى أبويه جميعا ووصف بهما. هنا قال ابن أبي بن سلول، قال ابن أبي هو عبد الله، ابن سلول هذا وصف آخر. ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه، لما رأوا الانتصار العظيم الباهر في بدر قالوا هذا أمر قد توجه، يعني ظهر وجهه، هذا أمر قوي، هذا أمر قام عوده، هذا أمر الآن صعب استئصاله التغلب عليه. تجذر بعد انتصار بدر الإسلام في المدينة، وبالطبع رأس الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، صاروا في عزة عظيمة. الانتصارات ترى تفرض واقع معين في رضوخ الناس واستتباب الأمر وهدوء استقرار الأوضاع على نمط معين. قالوا هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا. إذن ماذا، ما هي ردة الفعل؟ دخلوا في الإسلام، أعلنوا الدخول في الإسلام، غيروا الخطة من العداء الصريح، إظهار العداوة، إلى الدخول في الإسلام. رواه البخاري ومسلم. وطبعا هذا لخوفهم وجزعهم، أعلنوا وليس حبا في الإسلام ولا في نبي الإسلام. ودل هذا الحديث على أن المنافقين يختفون بشرهم عند ظهور قوة المسلمين، ويظهرون نفاقهم وشرهم وأذاهم عند ضعف المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمهاجرون لم يكن فيهم منافق، وإنما كان النفاق في بعض من دخل من الأنصار، وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة، فلما أسلم أشرافهم مثل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، أشراف الأنصار أسلموا، وجمهورهم يعني أكثر الأنصار أسلموا، وعندنا بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وما حصل من إسلام أكثر الأنصار على يد عبد الله بن أم مكتوم ومصعب بن عمير، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم، خلاص أكثر الأنصار أسلم. طيب ماذا يفعل هؤلاء، هذه البقية المندسة في الأنصار من الأوس والخزرج بالنسب، من الأوس والخزرج؟ لما أسلم أشرافهم وجمهورهم، احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا، فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا. يعني في مكة الذي يظهر الإسلام هذا باطنه الإسلام، في المدينة من الأوس والخزرج من أظهر الإسلام وباطنه الكفر، وما زالوا يتربصون بالمسلمين الدوائر وينتهزون الفرص للانقضاض على أهل الإيمان. وكان عبد الله بن أبي ومن معه يحكون المؤامرات، وانحازوا إلى جانب يهود بني قينقاع الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة وادع اليهود وعقد معاهدات بينه وبينهم. واليهود قوم خونة، يعني من أشهر صفات اليهود نقض العهود، لا تأمل أي على أي اتفاقية تصير مع اليهود أبدا. ولذلك لما غدر يهود بني قينقاع بالمسلمين نقضوا العهد، من انضم إليهم؟ المنافقون. وعن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، النبي عليه الصلاة والسلام يرهبهم. إيش قال الله؟ ترهبون به عدو الله. النبي عليه الصلاة والسلام بإرهاب اليهود جمعهم في السوق، جمعهم في السوق وقال لهم: يا معشر اليهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. وفي رواية: فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. طبعا يعني اليهود ما شاء الله الآن يعني هم الأبطال، إلا شك أن القرشيين كانوا أشجع من اليهود، يعني كفار قريش أشجع من اليهود، ومع ذلك اليهود يدعون الشجاعة ودائما هم جبناء. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفسا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. الأغمار جمع غمر، وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. فأنزل الله عز وجل حينها، أنزل الله في ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسن إسناده والحافظ بن حجر رحمه الله وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير. وهنالك سبب آخر ذكره ابن هشام بسند المرسل، أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، يعني بسوق بني قينقاع، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت. شوف المسلمة هذه يعني ما عندها في كشف الوجه مساومة، مو مثل الآن يكشفها، لا، هذه أرادوها على كشف وجهها فأبت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت يعني من الخلف، فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، وشدت اليهود على المسلم فقتلوا. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون وقامت الحرب بينهم بين بني قينقاع. هذا مشهور في السيرة، لكن سنده مرسل. لكن اليهود بلا شك فعلوا شيئا يستوجب ضرب الخناق عليهم والحصار. وقد روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إلي عبد الله بن أبي بن سلول. شوف الآن بعد ما صارت تغلب على بني قينقاع، من الذي دافع عنهم؟ أولياؤهم. قال ابن سلول حين أمكنه النبي عليه الصلاة والسلام، من مكنه الله من اليهود: يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، يعني تغير عن الإشراق والإنارة المعروفة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. لما غضب ذهب ذلك الإشراق المعروف في وجهه عليه الصلاة والسلام، رأوا ظللا في وجهه. ثم قال: ويحك أرسلني. فقال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالية. 400 حاسر، يعني هذول يهود 400 واحد ما عليه درع ولا شيء، الآن أخذوا خلاص، قبض عليهم مستسلمين، و300 دارع عليهم دروع، قد منعوني من الأحمر والأسود. يقول عبد الله بن أبي: هؤلاء كانوا يعني هم ولاؤهم لي، وكانوا يحمونني، و400 حاسرين، و300 واحد دارع، تحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر، يعني متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بد أن يحصل منه على عفو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بني قينقاع، أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني أهل النفاق، يسارعون فيهم طالبين الشفاعة والعفو، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا، أي هؤلاء المنافقون، على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم. الحديث هذا حديث مرسل حسن الإسناد. فالرسول صلى الله عليه وسلم عامل عبد الله بن أبي على رغم يعني ما كاده وآذاه، لكن لم يخفر ذمته، وأعطاه ما يريد، و كل ذلك رجاء أن تنصلح نفس عبد الله بن أبي، ولعله يسلم حقيقة، ولعل العداء الذي في نفسه يزول. لكن منافق ما في فهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، يحاول مرة وثنتين وثلاثة وأربعة مواقف، ولعل عبد الله بن أبي هذا يلين، ولعله يرجع. لأن عبد الله بن أبي هذا مصيبة، يعني إذا عد الوضع عبد الله بن أبي هذا اكتفى المسلمون شرا كثيرا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول بمواقف متعددة أن يكسب عبد الله بن أبي، يحاول. هذه من ضمن المحاولات. سنرى إن شاء الله في الدرس القادم مزيدا من التعامل النبوي مع المنافقين ورؤوس النفاق، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يسايسهم، كيف كان يعظهم، يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، كيف كان يكشف أحوالهم، أحيانا يصرح بأشياء. فسنرى بمشيئة الله مزيدا من المواقف النبوية تجاه هذا الصنف من أصناف الناس وهم المنافقون. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.